باب عشرة النساء. عشرة زوجين بعرف تلزم، ومطل ما يلزم كلا يحرم، وحيث تم العقد تسليم وجب، لحرة تطيق إن زوج طلب، وواجب إمهال من يستمهل، إن عادة لا لجهاز يعمل، ويجب التسليم ليلا للأمة، نهارها لسيد كي تخدمه، وباشر الزوجة إلا إن يضر، ويحرم الوطء بحيض ودبر، يجبرها بالغسل للنجاسة ونحوها كالحيض والجنابة، وأخذ ما تعافه النفس كما تمنع أن تقترف المحرمات.